الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأخيار ما تعاقب ليل ونهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم من برنامج الفوائد تتحدث عن أصدق الناس. أصدق الناس، إخوة الإيمان، ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة أيها الإخوة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل. فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات تنتهي حلقة اليوم من برنامج الفوائد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ملتقانا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.